نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. نجمة هذه الليلة ممثلة مسرح في المقام الأول، هي من مواليد حي شبرا، تلقت تعليمها في مدرسة الراهبات وتخرجت في معهد التمثيل عام 1952. تتلمذت على يد زكي طليمات، ولمعت بعد دورها في المسلسل الإذاعي سمارة ورابع العدوية. من مسرحياتها البخيل، ست البنات، كسبنا البريمو، كبري الناموس، سكة السلامة، دائرة الطباشير، العمر لحظة، والخديوي. انضمت إلى المسرح القومي وصارت مديراً له مرتين في الفترة من عام 1975 وحتى عام 1985، كما تولت إدارة المسرح الحديث مرتين. لم يكن ظهورها في السينما بنفس القوة التي ظهرت بها على خشبة المسرح، فقامت بأداء أكثر من 170 مسرحية عالمية ومحلية و34 فيلما سينمائي وأكثر من 30 مسلسلا إذاعيا. من أشهر أعمالها السلطان الحائر، الندم، سكة السلامة، أهل الكهف، الوزير العاشق، السبنسة، والفتى مهران. مثلت لكل كتاب المسرح توفيق الحكيم وميخائيل رومان وسعد الدين وهبة ونعمان عاشور وألفريد فرج ويوسف إدريس وفاروق جويدة ولويس عوض، وكذلك نصوص تلفزيونية لنجيب محفوظ عصر الحب وأسامة أنور عكاشة المصروية. نالت وسام الجمهورية في الفنون عام 1964، ووسام الاستحقاق السوري عام 1972، ووسام فارس من الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان عام 1977. وحصلت على تكريمات عديدة من تونس، لبنان، المغرب، والشارقة وغيرها من الدول العربية الشقيقة. إنها سيدة المسرح العربي. واه يا ما، ولازم توير بكرة دلوقتي بس. أصلها فرحة كبيرة قوي يا ولادي. طب نقوله الحمد لله ونفرحه مش نبكو. أبوك الله يرحمه كان نفسه في اليوم دي. العمر الطويل ليك يا ما. لكتي ملكت من نفسك. سيبها يا رفيع، ده الفرح عندينا له غيبة بعد المرحوم سلطان. ربنا يديمه بحسك وحس رفيع بيه وسي فارس بيه يا حاج. طب خلاص روحي شوفي الشربات بدل ربط الفارس ده. لا، شربات ولدي انا اللي بله بيدي. عقبال شرباتك. ايه شربات انا؟ ايه شربات جوازك. طب مش لما نجوز والفارس الاول. لا، الصغير قبل الكبير ده لا ممكن ولا يكون واضح. سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، برحب بحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت طيبة وبخير وبالمستمعين كلهم بخير. الحقيقة نجمة بحجم وقامة سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، اسمحي لي أبدأ معيكي بسؤال محيرنا كلنا، خاصة بعد كل هذا الكم الهائل وهذا التاريخ الطويل من الأعمال السينمائية والدرامية والمسرحية. النجمة عندما تقترب من الشمس، والمعروف عن الشمس أنها بتنور وحارقة صحيح وحارقة، إيه العمل اللي بتحسي أنه عمل دافي؟ يعني لما بتشوفي الشمس بتبقي حابة أنك تقربي منها تاني، إذ ربما يتم عمل تاني أكثر دفئا من هذا العمل. الحقيقة يعني ما هوش غرور ولا مدح، أنا أعمالي كلها دافئة وأعمالي كلها قريبة من الشمس، بدليل حب الناس وارتباط الناس وارتباطي بيهم. ما أقدرش أختار حاجة، لأن إن اخترت حاجة حلاقي التانية حلاقي التالتة حلاقي الرابعة. وبعدين أنا أحب أنتقي أعمالي، الشغل مش لمجرد الشغل، وخصوصا المسرح. يعني ممكن في التلفزيون أعمل شوية تنازل علشان أنا أبقى مع الناس وفي بيوت الناس، لكن المسرح ده حاجة تانية. المسرح ده عايز نص وعايز دراسة وعايز اختيار واختيار، ومسألة بتبقى مسألة ضمير ومسألة وطنية وحاجات كتير قوي في بعض. حضرتك قلتي بنتقي أعمالي، ونظرا لهذا الانتقاء أصبحنا في حيرة، ومن هنا كان سؤالي. أيوة. أقرب الأعمال إلى قلب سيدة المسرح العربي؟ ما هم كلهم قريبين، كلهم قريبين. يعني هقول لك إيه، هقول لك سكة السلامة ولا كبر الناموس ولا بير السلم ولا الإنسان الطيب ولا ربع العدوية ولا أنطونيو كليوباترا ولا الوزير العاشق ولا دماء على ستار الكعبة، ولا هفضل أحكي لك وأقول لك وأقول لك. كلها أعمال كبيرة جدا جدا جدا ومرهقة جدا، لكن زي ما بيتقال إن ده الألم الممتع. صحيح، وأشكرك عن هذا الوصف الأستاذة القديرة والكبيرة، ولكن اسمحي لي، وأنت فنانة لا تنفصلي أبدا بفنك عن الواقع دائما، وأنت في سماء المحروسة، هل لاحظتي أن على سبيل التصور كوكب مثل كوكب زحل حاولت الابتعاد عنه فورا؟ إيه العمل اللي بعدت عنه ونفسك ما يبقاش موجود، أو تعاملتي معه أنه أنت مش موجودة يعني عندما طلبك؟ لا الحقيقة يعني ما هو زحل ما كانش واضح بالنسبة لأعمالي أبدا. يعني أنا زي ما قلت لك بنتقي العمل اللي أنا بحس إن هو حيفيد الناس ويقول كلمة للناس وينفع الناس أنا بقبله. لكن الحمد لله في أعمالي زحل ما هوبش ناحية الزهر، بيخاف مني. يعني ابتعد قبل أن تبتعدي أنت. يعني يعني كده قال لك ابعد عن الشر وغني له. شوف يا مدام، انت فيكي كل المواهب المطلوبة في فنانة تقدر تقف في صف أعظم فنانات العالم، عندك الموهبة. موهبة؟ وانت شفت حاجة يا أستاذ؟ والنبي ده أنا لما كنت بمثل هاملت الصلاة كانت تتشال وتترقع من الإعجاب. حضرتك مثلتي هاملت؟ طبعا طبعا، الرواية دي بحبها خالص علشان بتوعز الناس. بتوعز؟ أمال دي بتعلم الأم إزاي تهتم بتربية ابنها، دي رواية اجتماعية عظيمة. أيوة بس هاملت. أيوة أستاذ، أيوة أيوة، دي رواية عائلية تمام. أيوة بس هاملت هي مش فيها مرات المالك، بعد ما مات جوزها المالك التفتت لعشقها وهملت في تربية ابنها. هملت في تربية ابنها؟ ما سموه هاملت ليه؟ لا ده حاجة جميلة خالص، أنا متأكد إن شكسبير نفسه ما خطرش على بال التفكير ده. شكسبير مين يا أستاذ وبتاع مين بال؟ تتعلونا بقى، خليها على الله يا شيخ، خليها على الله، ما احنا بينا عالة أول وروايات نزلة تزلف على وده. ده لازم عندك عقدة الخواجة. إذن مهما فعل المخلوقة التي سقطت لا ترتفع أبدا، ربما يغفر لها الله، إلا أن العالم يظل جامدا. بأي حق تريدين أن يكون لك من أعلى المكان؟ الفضيلة وحدها يجب أن تحتل، تحبين؟ ماذا يهم؟ انظري إلى كزارة ماضيك، أي راجل يريد أن يدعوك امرأته؟ أي طفل يريد أن يدعوك أمه؟ لك الحق يا سيدي. الله يا سوسي. برافو برافو برافو برافو، رائع رائع رائع خالص. يا سلام، ده إبداع، ده فن. بس بقى دي غت الكاميليا مش هاملت. يقطيعوا كلهم خواجات والنبي ما بعرفهم من بعض. دي حاجة عظيمة خالص. تعرفي يا مدام، أنا للواقع للواقع فقط، أنا لفيت كتير وشفت الرواية دي على جميع مسارح العالم، عمري ما شفتها بالروعة دي أبدا. ما تكسفنيش بقى. أكسف حضرتك؟ يا سلام، ده باريس، في باريس نفسها أنا ما شفتهاش كده أبدا. حضرتك رحت باريس؟ أيوة، أنا كل سنة عندي مأمورية في باريس. يبقى لازم شفتني هناك بقى. حضرتك مثلت في باريس؟ أمال مثلت على المسرح الكبير بقى اللي هناك اللي في المنى، اسمه إيه يا أوراني؟ أيوة اسمه إيه يا أوراني، اسمه إيه يا أيوة اسمه إيه، اسمه ايه يا وراني؟ ايوه اسمه اللوفة، اللوفة، اللوفر. ايوه هو ده بالمظبوط. دي حاجة عظيمة خالص. ايوه بس اللوفر ده متحف مش مسرح. برافو عليك، اهو انت عرفته. الناس بقت هتتجنن. سوسو سوسو، عايزين سوسو بالفرنساوي طبعا. امال نقطة بداية حضرتك عندما ركبتي مركبتك الفضائية وصلتي بسرعة الصاروخ إلى سماء الفن ومصر المحروسة لحضرتك نجمة يعني المسرح العربي ليس فقط في مصر ولكن على مستوى الوطن العربي، إيه العمل اللي حتى قبل أن نتطلع نحن عليه كجمهور كان نقطة انطلاقة بالنسبة لحضرتك؟ هو الحقيقة الإذاعة. الإذاعة كانت نقطة انطلاقي وتعرف الناس عليا. ناس تعرفت عليا من خلال سمارة، كنت لسه صغيرة وكنت لسه دخلة في التمثيل جديد، وكنت لسه يعني تقريبا بتخرج من معهد الفنون المسرحية. فعملت سمارة فقلبت الدنيا كلها، فمن هنا الناس اتعرفت عليا، لأن وقتها المسرح ما كانش فيه تلفزيون علشان يخش في البيوت كلها. اللي بيقطع التذكرة وبياخد المشوار ويروح على المسرح هو اللي بيشوفني، فكانت قلة، ما همش سواد الأعظم من الناس. لكن الإذاعة في الشوارع وفي البيوت وفي الحواري وفي كل حتة. فالحقيقة سمارة لما كانت بتتذاع كانت بتقف المواصلات، المواصلات كانت بتقف والراديوهات الناس تتلم حواليهم، تخلص المسلسل يركبوا الترماي تاني ويركبوا الأوتوبيسات. كانت ظاهرة حقيقة، كانت ظاهرة غريبة جدا، لدرجة في أساتذة في الجامعة قالوا انتوا منعوا مسلسل سمارة ده لأن بنتيجي الساعة 4:15، كان بالساعة 4:15 بنلاقي كل الطلبة ما فيش في المدرج واحد، كلهم بيسمعوا التمثيلية الحلقة. ف يعني كانت عاملة قلبة، ومن هذا المنطلق أنا اتعرفت، وتعرفت بطريقة مكثفة وجميلة جدا. أتصور أن ده كان حلم، خاصة أن الكثير لا يعلم عن سيدة المسرح العربي أنها كانت تريد أن تصبح باليرينا. كنت عايزة أبقى باليرينا طبعا قبل ما أفكر في التمثيل، لأن كنا ساكنين في بيت الفراندا بتاعته بتطل على سينما الصيفي، وكان بيتذاع الحذاء الأحمر، الباليه الحذاء الأحمر، أو هو فيلم اسمه الحذاء الأحمر والبطلة بتاعته باليرينا. فعجبني الشياكة بتاعتها وعجبني الإليجنت بتاعتها والطريقة والرقي، ويعني الباليه راقي، فتمنيت أن أنا أكون فنانة في هذا الرقي. وبعدين القدر إداني رقي آخر، يعني وقتها ما كانش فيه معهد للباليه، لكن كان فيه معهد اتفتح، معهد للتمثيل، فدخلت معهد التمثيل. يعني كنت تبحثي عن أن تكوني نجمة أيا كان المجال؟ لا، مش أيا كان المجال، ده له قصة دخول المعهد، لكن ببحث عن الرقي، أمتهن مهنة فنية جميلة أنا بحبها، لكن في نفس الوقت راقية، وفي نفس الوقت بتنفع الناس. أستاذة سميحة، بالفعل يعني حضرتك وصفتي الوصف الدقيق لكل أعمالك، الرقي. أكيد ده تعبك جدا على مدار التاريخ. كيف عانيتي وكيف استطعتي أن تحافظي على كل هذا الرقي وهذا التاريخ؟ المسألة بقى طول النفس، أنك أنت ما تزهقيش، وعندك طول نفس، وعندك روح المقاتل. أنا عندي روح المقاتل، ما زهقش، وتاني أبحث، وما فيش حاجة توقفني، يعني ما فيش حد يقدر يخليني أزهق من حاجة أو أقرف من حاجة، مهما حد عمل حركة ما هيش كويسة أو أقول لأ بقى أو لأ، مزيدا من العمل الجيد. هو اللي بيستفزهم إيه؟ العمل الجيد، لأنك ناجحة، فمزيدا من النجاح والعمل الجيد. وما بصش ورايا أبدا، عمري ما بصيت ورايا وشفت إيه، لأن أنا اللي بيتعني من الخلف أنا قدامه، فلازم أبقى دايما قدام وما يهمنيش اللي ورايا ده. في الآخر الطعنة بتوصله هو، ما بتوصلنيش أنا. حتى لو كان بيجعل ده حضرتك تنتظري كثير وكثير؟ لا، ما كنتش بنتظر. أنا كنت ببحث زي ما قلت لك، عندي روح المقاتل. حاجة ما تنفعش، في حاجة تنفع أكتر منها. في حاجة أحبطت فيها، ما فيش إحباط، لا، الحياة مستمرة. فالحمد لله، ودي يمكن طبيعة فيها، أرجو أنها يعني تتنها لغاية دلوقتي، لأن دلوقتي ابتديت بقى أقول يوه، بلا هم بلا قرف بلا بتاع، يعني الجو العام كله دلوقتي محبطك. هذه هي سمارة. سمارة، عملت ايه؟ بكرة بالليل الساعة 11. فين؟ في سكة الهارة. ونبيه هيكون موجود؟ أيوة يا فؤاد. برافو عليك يا حبيبتي. أنفع أشتغل في المباحث؟ وتنفع تتجوزي ضابط مباحث. هتجوز ضابط مباحث؟ ده حلم يا فؤاد. وإن شاء الله هيتحقق وحتبقى مراد يا سمارة. ولا في ليلة القدر يا فؤاد. أنت مش مصدقة؟ طب تعالي تعالي يا سمارة، تعالي جنبي. وحشتيني قوي يا حبيبتي. بص في عينيا، مش هتلاقي حاجة فيهم إلا صورتك يا سمارة. كل ما ببقى معاك يا فؤاد بنسى كل حاجة، وبحس إني في عالم تاني. بحبك يا فؤاد، مليش إلا أنت يا فؤاد، ما تسيبنيش أبدا. إيه ده؟ سلطان! أيوة سلطان، سلطان المغفل. سمارة مالهاش ذنب يا معلم. أنت اللي بتحبها، مش عايز تقول كده؟ مش هو ده اللي انت عايز تقوله؟ هي دي الحقيقة. الحقيقة عرفتها دلوقتي، الحقيقة اللي ما كنتش عايز اشوفها ابدا. بقالكم مدة تلعبوا بيا وعاملين جردل في وسطكم. مالوش لزوم الكلام ده، اللي عاوز تعمله اعمله. كده يا سمارة، كده تحطي دماغي في الوحلة. الوحلة مش جديدة عليك، طول عمرك في الوحلة. يظهر اني الاوان علشان انظف نفسي. لو غسلوك بمية النيل كلها مش هتنضف. لو ما نضفتش حنضف منك على الأقل. إيه، حتموتني مش كده؟ أموتك مش كفاية، عاوز أعمل فيك حاجة أكتر من الموت. وإنت يا معلم أسي روميو، هسففك تراب الأرض، هقعد أموت فيك 6 أشهر، كل يوم هاخد منك حتة لحمة أرميها للكلاب. دنجل يا دنجل، يا لبن. أعلى معلم. انسحوا تعالوا. أيوة معلم. تعالوا هنا. إذا كنت عاوز تموتني خلص عليا دلوقتي، المسدس اهو معاك. خسارة فيك الرصاصة، الرصاصة دي علشان الرجالة مش علشان صناديق الزبالة اللي زيك. دنجل. أيوة معلم. خد الكلب ضربه تحت، كانت تقول حد مرقله. المعلم سيد. ده نالتلي مش معلم. الله، عمل حاجة معلم؟ بعدين هتعرفوا. اوعى يفلت منكم، لو فلت منكو حتفنكو كلكم. ما تخافش يا معلم، عيب، ده احنا رجالتك، نجر قدام يا سي السيد. وانا هتعمل فيا ايه؟ انتي ايه؟ ادي اول دفعة. انت بتضربني يا سلطان. انتي لسه شفت حاجة؟ يا مجرمة، يا مجرمة، ادخلين. انا المعلم سلطان اللي بيخوفوا به الرجالة. تخونين انا مع حتة عين بس تعنهوش يمسح لي الجزمة. اخرس انت اللي هتخرسي. هذا اللقب الذي لقبت به، يعني اسمحي لي اعرف من حضرتك سيدة المسرح العربي، لأنك أردت أن تتخصصي في المسرح وتعطيه وقت كبير من تاريخك وحياتك، أم لأنك برعتي في الأداء على خشبة المسرح لهذه الدرجة ومن ثم لم يكن هناك منافس لسيدة المسرح العربي؟ هو أعتقد الشق الثاني اللي أنت قلتيه، أن أنا يعني أديت نفسي للمسرح وأبدعت في المسرح بمسرحيات كبيرة جدا وتقيلة جدا جدا جدا ورقية جدا. وبعدين اللقب ده أنا خدته من سوريا، ما هوش من مصر. يعني أول ما أطلق علي أطلق في سوريا، لما الرئيس حافظ الأسد اداني قلدني وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، فكانت سوريا كأن فيها فرح، وابتدوا الإذاعة والتلفزيون سيدة المسرح العربي، سيدة المسرح العربي، وانتقلت وانتقل هذا اللقب إلى مصر وإلى جميع البلاد العربية. يعني هو شيء شوية محزن أنه ما انطلقش هذا اللقب من مصر، ولكن أن يعترف به الآخرون وأن يمنحون هذا فهذا اعتراف كبير. أحيانا يقول لك يعني مغني الحي لا يطرب، فأنت ما بتعرفيش قيمة الإنسان إلا ما يروح في حتة تانية ويقدروه جدا. ثم تقولي الله إيه ده، زي ما حصل وأنا في فدرة في باريس، لما رحت عملت فدرة في باريس والناس تلمت والنطرة كانت بتنطر والناس واقفة في الشارع عشان أنا أمضي لها زي ما كنت بشوف في الأفلام ومش مصدقة حصل ده. فالله يرحمه الأستاذ يوسف إدريس الكاتب العظيم كان بيحضر العرض الأول في باريس، جيت خانق معايا قال لي إيه ده، اشمعنى أنت هنا منطلقة وهنا بتعملي وهنا متألقة وهنا؟ قلت له لا، لأنك شفت الخواجات مبهورين، أنا ده اللي بقدمه في مصر، لكن أنتوا الظاهر يعني بتاخدوا المسألة كده، لكن أنت بهرت لما شفت حصل لك العدوى من الخواجات، وإحنا عندنا عقدة الخواجة دايما، الخواجة ده يعني في مصاف يعني بتتخيلوا أحسن مننا، لا إحنا أحسن كتير قوي قوي قوي، فأنت متخيل أن أنا عاملة حاجة غريبة؟ لا، هو ده اللي بقدمه في مصر. فمغني الحي لا يطرب، ومغني الحي الذي لا يطرب، وكل هذا الزخم من الأعمال المسرحية، كان إيه أقرب الشخصيات المسرحية لقلب سيدة المسرح؟ وأنت على خشبة المسرح تشعري أن هذه الشخصية هي سميحة أيوب. مسرحية الإنسان الطيب دي مسرحية لبريخت، هي مسرحية سياسية، هي عن إن الإنسان الطيب والإنسان الشرير، هي أسطورة كده إن الآلهة نزلوا يدوروا على إنسان طيب، ما لقوش في البلد كلها إنسان طيب إلا واحدة بيتقال عليها دي ست أخلاقها مش كويسة وكده، فراحت بيتتهم وأكلتهم وشربتهم، فاستغربوا إن الإنسان الطيب يطلع من دي، فقلت لهم أنا بمتهن المهنة دي لإني مش لاقي أكل، فأدوها فلوس علشان تفتح محل، قلت لهم عايز أفتح محل، فتحت المحل كل واحد يجي لها تعطف عليه وتديله، لدرجة إن كل واحد جاب عيلته وقعدوا في المحل وفلست، ده الإنسان الطيب. فهي أسطورة وعملت نفسها ابن عم وبقت تلبس راجل وطردت الناس دول، في وقت هي ما بتبقى البنت بتدلهم رز وبتدلهم أكل وبتدلهم كده، لكن لما بتلبس ابن العم بتبقى رأس مالي، وبقول لك هي مسرحية سياسية. في النهاية خالص المهم بيقولوا لها انت وديت البنت فين، كانت اختفت البنت الإنسان الطيب، وبقى الواد الشرير، هما مش عارفين ان هو ان هي واحد، ان هي لما بتلبس البدلة بتبقى الشرير، فخدوها في المحكمة الآلهة دول وبيحكموها، فراحت قلع البدلة وقالت لهم انا، هي اسمها شنتي والولد اسمه شويطا، قلت لهم انا شنتي وشويطا معا، مشيئتكم ان اظل اعيش، مشيئتكم دي خلتني يعني اموت، زراعا تمد الى الجائعين تعض وتنهش من فورها، لهم أنا بأكل الجعانين، فكانوا بيأكلوا إيدي، فاضطريت أنا أبقى الولد الشرير، قالوا لها يعني ما هو لازم ما تكونيش طيبة قوي قوي قوي للدرجة دي، خليك الولد الشرير يومين في الأسبوع والباقي تبقى الإنسان الطيب. يعني أنا بقول لك دي لابد من الشر في الحياة أستاذ سميحة، مش الشر، الحرص والدهاء أحيانا، يعني ما تبقيش طيبة لدرجة أنك أنت تطردي، لدرجة تدي نفسك تنهش لحمك الناس، ما تبقيش طيبة، لا تكوني عندك حرص، عندك حرص، ومش الواد الشرير هي في نظرنا شرير، لأن هي كانت بتعاقب اللي بيعمل ذنب، لما فتحت مصنع اللي كان بيغيب كانت بتخصم منه، لكن البنت التانية كانت هتديله فلوس عشان غاب. فإن الإنسان يكون ما هوش طيب لدرجة لمؤاخذة الريالة، وكمان ما يكونش شرير طول الوقت، يكون حريص. فالمسرحية دي أنا بحبها لأن فيها أفكار جميلة جدا جدا. يلا يا بنت نبحتي قلبي، ما نش رايح. مالك يا فردوس؟ البنت عاوزة تخرب بيتي. ليه لا سمح الله؟ دول طولوا بالهم عليك يا قوي، أول هام مرضتيش تشهدي على عيال بتوع الكنابل. وهواني شفت حد بيحط كنابل؟ وإحنا إيه صليحنا إذا كانوا عاوزين نقول كده؟ يعني عايزة أشهد زور؟ لا العافية يا بنت الشيخ العالم، أنا مش بنت حد، إنما يقطعوا رقبتي ولا أشهد زور أبدا. طب يا اختي بلاش الزور، مش عاوزه تروحي له دلوقتي. يلا يا حبيبتي روحي شوفيها عاوز ايه وارجعي على طول. مش منقوله من هنا، يا بنت روحي، ايه اللي حصل لي بس؟ اشمعنا النهارده؟ كيفي كيفك؟ وكيفك دخلنا انفال من زمان يا استاذ سلمى؟ لقيتي كفي بدفان من زمان. جميلة هربت وراحت عن نقطة. لقيته عالكم يما جنب القنبلة، جنب القنبلة يما. بتبصل صابر وصابر بيبصلها. سلمى قعدت تعصبني علي، ما تعصبن على نفسي يا اختي. طب والله انا افرجاكي، ما تروحي انت يا ما تروحي انت. بتقوزي علي يا سلمى؟ والله كبرتي وبقيت بتقوزي على امي. يمكن تصعبي عليه يمد ايده في باريزي ولا تشوفي لك لقمه طريه تتعشي بيها. يا بيت انت عارفه احنا قاعدين هنا ازاي؟ ده غفير بليب ده يمد رجله يوقعنا في الترعه. ما وقعنا ياما واللي كان كان، ما الغفير مد رجله من زمان ياما، ما ده احنا واقعين اهو. وكان جميل الحقيقة ان احنا نفاجأ بسيدة المسرح العربي بتشارك الجيل، مش هقول الجيل الجديد قوي لان لو اعتبرنا ان محمد هنيدي من الجيل الجديد قوي هو خلاص اخذ وضعه كفنان موجود على الساحة، ولكن ان حضرتك تشاركي هؤلاء الفنانين في هذه المرحلة وبهذه الشخصية اللي شاهدناها الحقيقة في الفيلم كانت قمة في الرقي وتوصيل للرسالة. إلى هذه الدرجة وصل انتقائك أنك حتى عندما قبلت السينما قبلتيها بهذا بعد الضوء؟ بعد فترة أنا قبلتها وناقشت نفسي كمان، قلت أنا كنت ممتنع عليه لأن كانت السينما قوالب، وكان الشرير والشريرة والطيبة والطيب والقصة الممجوجة القديمة دي، ما فيش حاجة بتبحثي في نفسية الإنسان، في مشاكل الإنسان، في مشاكل إلا قصص حب والشرير وعايزين يوقعوا ودي تاخد واحدة من جوزها، كلام عبيط. فأنا المسرح قلت دي أمهات المسرحيات أنا بعملها الإنسانية، وكذلك في التلفزيون، لكن السينما أنا ما مش سعيدة بيها، فامتنعت عن 17 سنة. فلما كلموني عن الفيلم قلت لهم ما بشتغلش سينما وكده، المهم المخرج راجل ظريف وبرضه نفسه طويل، ففضل قاعد معايا يقنعني، فقلت له سيبني شويه، فسابني قعدت مع نفسي قاعده وقلت طب انا واخده الموقف ده ليه؟ الانسان بيتغير، الدنيا بتتغير، والمشاعر بتتغير، والناس اتغيرت، ده جيل تاني خالص غير الجيل اللي انا كنت رافضه الفكر بتاعه، فده جيل تاني، وده فيلم مفيهوش تهريج، بالعكس الضحك بيجي من خلال الموقف، وده اللي أنا بحبه، زي سكة السلامة الضحك بيجي من خلال الموقف. صحيح. فأنا أحب الحاجات دي قوي، فقبلت أن أنا أشتغله وكنت سعيدة جدا بكل المجموعة اللي اشتغلت معها. هي رسالة حضرتك وصلت في الفيلم، لكن لو خرجنا بره الفيلم حضرتك في الحقيقة بتحاولي أن تكرسي هذه المبادئ والقواعد وبهذه الصورة في الجيل الجديد؟ لا لا، دي كانت صورة مغالي فيها، يعني كان مغالي فيها ولازم تجيبيها مغالي فيها علشان يحصل التويست الثاني. لكن أنا ست في حياتي يعني ما أحبش الشيء المايل، يعني أحب كل حاجة بالاعتدال، ولذلك الدور أقنعنا، يعني لم نشعر أن هناك تغيب لسيدة المسرح العربي عادت للسينما بعد مرور، لا احنا كنا استشعرنا أنها حقيقة والمخرج كان له نفس طويل يستحق هذا النفس. عليه العوض ومنه العوض يا حضرة القاضي، إذا كانوا أولادنا بيعملوا فينا كده في اليومين اللي احنا عايشينهم يبقى خلاص على الدنيا السلام. أنا عندي 85 سنة، يعني رجل والأب، ورؤوف مش ابني، رؤوف حفيدي، وزي ما بيقولوا أعز الولد ولد الولد. معقولة أقف أنا وهو النهاردة في محكمة؟ عايز تبني سور بيني وبينك يا رؤوف؟ خلاص كل واحد زعلان من التاني يبني بينه وبينه سور؟ خلاص قادرين نعيش مع بعض؟ سور بين الولد وأمه، وسور بين البنت وأبوها، خلاص خلينا نبني في أسوار لغاية ما نحس ان احنا عايشين في السجن. لغيت ان انا عايزة اخليه يعيش كويس هو ومراته. يمكن انا عصبية شوية. لكن والله العظيم انا عملي في الدنيا انهم يعيشوا مبسوطين. يا حضرة القاضي انا مش عايزة حكمك. انا خلاص. كتبت نصيبي في البيت. ليلة فرح رؤوف. اتفضل يا رؤوف العقل اهو. ربنا يخليك انت ومراتك. أول ما ظهرتي في سماء المحروسة ما ظهرتيش النجمة سميحة أيوب فقط، بل ظهرتي بلقب سيفن ستارز سبع نجوم، وده من خلال أعمالك طبعا المختلفة سواء كانت في السينما وعلى رأسها المسرح بالطبع وبالتأكيد الإذاعة والتلفزيون ده أكيد، ولكن المسرح كان على رأس هؤلاء جميعا. بعيون النجمة ستيفن ستارز سميحة أيوب من سماء المحروسة، شايفة المشهد قدامك على أرض المحروسة شكله إيه؟ شايفاه زي ما تكوني قمت الصبح ورايحة تسافري فلقيتي في شبورة، الرؤية ما هيش واضحة قوي قوي قوي، فأنا شايفة في شبورة وأرجو أن الشمس تطلع وتنور الدنيا والشبورة تروح. الشبورة دي اللي بتخلي البعض يمتنع أو يلزم الصمت؟ ما حدش بيمتنع وما حدش بيلزم الصمت، بس الرؤية ما بتبقاش واضحة، فبدل الناس ما تجعجع. يعني أنا شخصيا ما بحبش أتكلم إلا ما أكون واقفة على أرض صلبة، ما حبش أكون بتزحلق في قشرة موز لو قعدت ولا واقفة معتدلة. فأنا بعني بالشبورة دي، إن في شبورة والمسائل كلها غير واضحة وغير منطقية، في حاجات غير منطقية. كيف تستطيعي أن تتعايشي مع ما يحدث، خاصة إذا كان اشتراكك أو مشاركتك في الأعمال التي ممكن أن تنقل وجهة نظرك غير موجودة الآن، ولكن كيف تستطيع أن تتعايشي وتتابعي هذا الموقف؟ أنا بتعايش بالمقاومة. إحنا كلنا بنقاوم وإحنا كلنا بنحاول نوعي، وده اللي نمتلكه إن إحنا بنوعي، وإن إحنا إذا في إيدنا حاجة بنعملها. الكلمة ممكن تقوليها دي بتبقى سلاح في إيدك، كلمة، الرسم، الموسيقى، التمثيل، أي حاجة تقدر توعي بها الناس. وعي أكثر الأعمال المسرحية اللي وقفت فيها على خشبة المسرح، وهي بالتأكيد يعني أكاد أجزم أن كلها حضرتك وقفتي على خشبة المسرح وكنت بتوجهي مجموعة كبيرة من الرسائل للجمهور، ولكن أكثر هذه الأعمال تريدي أن يعاد ويتم إذاعته مرة أخرى لهذه الأيام لترجمة ما يحدث الآن في المشهد السياسي. المسامير، مسرحية المسامير اللي عملناها بعد النكسة، فهي كانت بتقفل المسرحية وهي بتقول له اضرب يا عبد الله، فأنا بقول له اضرب يا عبد الله، قائد الشعب المصري. ايه اللي جابك دلوقتي يا فاطمة؟ أنا سمعت كلام قلت أقوله لك. ايه سمعت ايه؟ قولي مهناش حد غريب. سمعت إن الإنجليز زعلانين قوي من قتل العسكري وناويين على الشر الليلة، وسمعت كمان انهم ناويين عليك انت. ناويين على ايه؟ ناويين يمسكوه. وجيتي علشان خفتي عليا؟ لا، حق تخاف عليك يا عبد الله. انا خايفه يمسكوك واللي في مخك ما تعرفش تعمله. عبد الله راجل واعي يا فاطمه، اطمني عليه قوي. انا عارفه يا ابو سالم، لكن اذا عبد الله اتمسك يبقى روحنا كلنا في داهيه. نستحمل. عاوزيننا نسكت على الذل ده؟ نسكت عليه ازاي؟ رصاصهم طير الحمام الابراد، جزامهم ومات حديد فطاسة الزرع في الغيط، دخانهم خنق المواشي ونارهم حرقت الجيران. كل حاجة حلوة في بلدنا يا ضاعت يا إما هتضيع. الزرع الأخضر اللي كان فارش على وش الغيط راح، زرعوا الأرض مسامير. يا رجالة ايدينا في ايدين بعض ونقلع المسامير والأرض علشان ترجع تخضر، نسكت الرصاص علشان الحمام يرجع براز واليمام يرجع لعيشه. ايدينا في ايدين بعض. ايدك في ايدين الرجاله بس، ما تمدش ايدك لجبان ولا خاين ولا خوان، حتى لو اداك وش قلبه بيهز مصر. بلدنا كلها رجاله والرجاله هي اللي هتخضر الارض. اوعى تسمع كلام الخوافين، ما يهمكش اذا كانت وليه تخاف على ابنه ولا واحده تخاف على جوزه، كل الامهات خوافه. انما اللي بيموت النهارده دمه بيسيح المسامير اللي في الارض. يضربونا بالكرابيك هنستحمل. استحملنا كتير من زيدان به وقرايبه، استحملنا كتير من عمد وبلاويه، وناقص نستحمل الانجليز. مش هنقول لهم لا النهارده، عشان يوم ما هنقول لا حسنا هيدوا في الدنيا بحاله، وساعتها يعرفوا ان بلدنا رجاله صحيح. وأنت نجمة مطلعة على كل هذه الأمور الكثيرة وكل هذا التاريخ الطويل والباع الطويل لحضرتك، وأنت نجمة ولازلتي وستظلي نجمة، ولكن من النجمة الصغيرة اللي شهدتيها من الوهلة الأولى بدأت تضيء تستطيع أن تسلميها الراية من بعدك؟ للأسف حظهم سيء، ما لقتش، ما فيش حد قدر لقى المناخ اللي يعمل فيه نفسه. المناخ دلوقتي زي الشوب، حد يطلع كده يلمع ويطفي، ما بيقدرش يستمر. ليه؟ المناخ ما بيديش فرصة، فهم سيء الحظ. أنا كنت سعيدة الحظ. يعني المناخ هو من تحكم في حظ هؤلاء، أم أن الموهبة لم تكن موجودة بقدر موهبة سميحة أيوب التي ظهرت في ذلك الوقت؟ لا، نوعية الأعمال اللي أنا عملتها ووقفت على المسرح قلت كلام لا اللي قبلي قالوه ولا اللي بعدي هيقولوه. والظروف أيضا خدمت حضرتك لقول هذه الأقوال التي لم يقولها أحد قبلك ولن يقولها أحد بعدك. لأن أنا بتكلم عن واقع، أنا كنت بقف على المسرح وبناقش سياسة وبناقش نظام وبناقش بلد وبناقش نبض الإنسان المصري، إحنا ملتحمين مع بعض، فكده أنا عملت ركيزة. لكن اللي بيتقدم إيه؟ يعني أنا تعاملت من الأعمال دي، الأعمال دي هي اللي عملتني. اللي حيطلع ده بيقول إيه دلوقتي؟ بيتقال إيه دلوقتي على المسرح؟ ولا بيتقال إيه في السينما؟ ولا بيتقال إيه في أي حتة؟ ما هو ده بيعمل الإنسان على المدى الطويل، مش عمل واحد بيعمل إنسان ولا عملين، لا ده المدى الطويل. المدى الطويل أنت وقفتي وقلتي وديتي من نفسك ومن روحك ومن دمك ومن إنسانيتك كمان، نص أمومة، لأن شغلك وأكلك ظروف أسرية، أبوك مات لازم تكوني واقفة على المسرح ليلتها، أمك ماتت لازم تبقي واقفة على المسرح ليلتها. مين يعمل كده؟ ده دلوقتي اللي بيجيله زكام بينام ويقف المسرح. لا، الإنسان ما بيتعملش اعتباطا أبدا، ما فيش حاجة بتبقى اعتباطا. أستاذة سميحة أيوب الفنانة القديرة وسيدة المسرح العربي، حضرتك ذكرتي أن أنا ناقشت كل ما كان موجود في ذلك الوقت وقلت سياسة وناقشت نظام. أعتقد أن الأرض حاليا خصبة والقماشة عريضة لهذا الجيل بعد مرور ثورتين قاموا بهم الشباب في الفترة الأخيرة، أن هم يسلكوا هذا المسلك. لماذا لم يستخدموا ويفكروا كما فكرت أنت وأنت كنت نجمة وقتها في بداية مرحلتها؟ لما يكون النظام مستتب هم سوف يستتبون، لكن إذا كانت المدينة قلت لك زي الرمل المتحرك، هم إزاي حيلاقوا ركيزة؟ إزاي حيدوروا؟ إزاي حيناقشوا نظام؟ فين النظام؟ كله مؤقت عندك، كله مؤجل عندك، فنجوميتهم برضو مؤجلة. هذا الجيل معذور؟ معذور طبعا، معذور ومظلوم كمان. اقعد جنبي، امل عيني منيك. انت بخير يا ضنايا؟ ما زي الحصانه. يلا اخوي الناس بره، سيبه معايا شويه الله يرضى عليك، انا لسه ما شبعتش منيه. انا معاكي للصبح يا امه، بس انت على كده يعني جاهزه؟ ادي اللي جاي عشانه. ليه وانت مجهزه ليه؟ لا يا حبيبي، اخوك جاهز من 1000 لـ100,000، بس اطلب انت واني كمان عيني التنين. اهو كده يا امه، أو كده الواحد يطمن. يلا يا أخوي الله يرضى عليك، الناس برا وبعدين نبقى نتكلم. ويا الله حاضر يا صرفية، حاضر. أما ما تناميش للصبح يا ولد. يلا يا أخوي زغلت يا بيت. آه الحوار عندما يكون مع علم من أعلام المسرح في مصر والوطن العربي لا تكفيه هذه السهرة، ولكن عزاؤنا الوحيد أننا سعدنا بما أتيح لنا من وقت مع سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب. شكرا جزيلا لحضرتك. أنا اللي أشكرك جدا أنك أتحتيلي الفرصة أن أنا أتكلم وأن الجمهور يسمع بعض الآراء وأهم الآراء. سيدة المسرح العربي الفنانة القديرة سميحة أيوب، كل الشكر لحضرتك وكل سنة وحضرتك بخير. وانت طيبة والمستمعين كلهم طيبين، ومصر إن شاء الله هتبقى طيبة. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.